الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي والثلاثون من الكتاب. ستة، حق الصفة أن تصحب الموصوف، وقد يحذف الموصوف إذا ظهر أمره ظهورا يستغنى معه عن ذكره، فحينئذ تقوم الصفة مقامه، كقوله تعالى أن اعمل سابغات، أي ضروعا سابغات، ونحو نحن فريقان، منا ظعنا ومنا أقاما، والتقدير منا فريق ظعنا ومنا فريق أقاما. ومنه قوله تعالى أيضا وعندهم قاصرات الطرف عين، والتقدير نساء قاصرات الطرف. وقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. والتقدير أنا ابن رجل جلا، أي جلى الأمور بأعماله وكشفها. وقد تحذف الصفة إن كانت معلومة، كقوله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا، والتقدير يأخذ كل سفينة صالحة. سبعة، إذا تكررت الصفات وكانت واحدة يستغنى بالتثنية أو الجمع عن التفريق، نحو جاء علي وخالد الشاعران، أو علي وخالد وسعيد الشعراء، أو الرجلان الفاضلان، أو الرجال الفضلاء. وإن اختلفت وجب التفريق فيها بالعطف بالواو، نحو جاءني رجلان كاتب وشاعر، أو رجال كاتب وشاعر وفقيه. ثمانية، الأصل في الصفة أن تكون لبيان الموصوف، وقد تكون لمجرد الثناء والتعظيم كالصفات الجارية على الله سبحانه، أو لمجرد الذم والتحقير، نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو للتأكيد، نحو أمس الدابر لا يعود. ومنه قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. عنوان اثنان، التوكيد، الصفحة الثانية والثلاثون بعد المئتين. التوكيد أو التأكيد تكرير يراد به تثبيت أمر المكرر في نفس السامع، نحو جاء علي نفسه، ونحو جاء علي علي. وفي التوكيد ثلاثة مباحث: واحد، التوكيد اللفظي. التوكيد قسمان، لفظي ومعنوي. فاللفظي يكون بإعادة المؤكد بلفظه أو بمرادفه، سواء أكان اسما ظاهرا أم ضميرا أم فعلا أم حرفا أم جملة. فالظاهر نحو جاء علي علي، والضمير نحو جئت أنت، وقمنا نحن. ومنه قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والفعل نحو جاء جاء علي، والحرف نحو لا لا أبوح بالسر، والجملة نحو جاء علي جاء علي، وعلي مجتهد علي مجتهد. والمرادف نحو أتى جاء علي. وفائدة التوكيد اللفظي تقرير المؤكد في نفس السامع، وتمكينه في قلبه، وإزالة ما في نفسه من الشبهة فيه. فإنك إن قلت جاء علي، فإن اعتقد المخاطب أن الجائي هو لا غيره اكتفيت بذلك، وإن أنكر أو ظهرت عليه دلائل الإنكار كررت لفظ علي دفعا لإنكاره أو إزالة للشبهة التي عرضت له. وإن قلت جاء علي جاء علي، فإنما تقول ذلك إذا أنكر السامع مجيئه، أو لاحت عليه شبهة فيه فتثبت ذلك في قلبه وتميط عنه الشبهة. عنوان 2- التوكيد المعنوي. الصفحة 33 بعد 200. التوكيد المعنوي يكون بذكر النفس أو العين أو جميع أو عام أو كلا أو كلتا، على شرط أن تضاف هذه المؤكدات إلى ضمير يناسب المؤكد، نحو جاء الرجل عينه والرجلان أنفسهما، ورأيت القوم كلهم، أحسنت إلى فقراء القرية عامتهم، جاء الرجلان كلاهما والمرأتان كلتاهما. وفائدة التوكيد بالنفس والعين رفع احتمال أن يكون في الكلام مجاز أو سهو أو نسيان، فإن قلت جاء الأمير فربما يتوهم السامع أن إسناد المجيء إليه هو على سبيل التجوز أو النسيان أو السهو، فتؤكده بذكر النفس أو العين رفعا لهذا الاحتمال، فيعتقد السامع حينئذ أن الجائي هو لا جيشه ولا خدمه ولا حاشيته ولا شيء من الأشياء المتعلقة به. وفائدة التوكيد بكل وجميع وعام الدلالة على الإحاطة والشمول، فإذا قلت جاء القوم فربما يتوهم السامع أن بعضهم قد جاء والبعض الآخر قد تخلف عن المجيء، فتقول جاء القوم كلهم دفعا لهذا التوهم، لذلك لا يقال جاء علي كله لأنه لا يتجزأ. فإذا قلت اشتريت الفرس كله صح، لأنه يتجزأ من حيث البيع. وفائدة التوكيد بكلا وكلتا إثبات الحكم للاثنين المؤكدين معا، فإذا قلت جاء الرجلان وأنكر السامع أن الحكم ثابت للاثنين معا أو توهم ذلك، تقول جاء الرجلان كلاهما دفعا لإنكاره أو دفعا لتوهمه أن الجائي أحدهما لا كلاهما، لذلك يمتنع أن يقال اختصم الرجلان كلاهما وتعاهد سليم وخالد كلاهما، بل يجب أن تحذف كلمة كلاهما، لأن فعل المخاصمة والمعاهدة لا يقع إلا من اثنين فأكثر، فلا حاجة إلى توكيد ذلك، لأن السامع لا يعتقد ولا يتوهم أنه حاصل من أحدهما دون الآخر. عنوان 3 تتمة، الصفحة 34 بعد 200. 1- إذا أريد تقوية التوكيد يؤتى بعد كلمة كله بكلمة أجمع، وبعد كلمة كلها بكلمة جماع، وبعد كلمة كلهم بكلمة أجمعين، وبعد كلمة كلهن بكلمة جمع. تقول جاء الصف كله أجمع، وجاءت القبيلة كلها جمعاء، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وتقول جاء النساء كلهن جمع، وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع، وإن لم يتقدمهن لفظ كل، ومنه قوله تعالى لأغوينهم أجمعين. 2- لا يجوز تثنية أجمع وجمع استغناء عن ذلك بلفظ كلا وكلتا، فيقال جاء جمعوان ولا جاءتا جمعوان، كما استغنوا بتثنية سي عن تثنية سواء، فقالوا زيد وعمر سيان في الفضيلة ولم يقولوا سواءان. 3- لا يجوز توكيد النكرة إلا إذا كان توكيدها مفيدا، بحيث تكون النكرة المؤكدة محدودة. والتوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، نحو اعتكفت أسبوعا كله، ولا يقال صمت دهرا كله، ولا سرت شهرا نفسه، لأن الأول مبهم والثاني مؤكد بما لا يفيد الشمول. 4. إذا أريد توكيد الضمير المرفوع المتصل أو المستتر بالنفس أو العين، وجب توكيده أولا بالضمير المنفصل، نحو جئت أنا نفسي، ذهبوا هم أنفسهم، علي سافر هو نفسه. أما إن كان الضمير منصوبا أو مجرورا فلا حاجة فيه إلى ذلك، نحو أكرمتهم أنفسهم، ومررت بهم أنفسهم. وكذا إن كان التوكيد غير النفس والعين، نحو قاموا كلهم وسافرنا كلنا. 5. الضمير المرفوع المنفصل يؤكد به كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو قمت أنت، أو منصوبا نحو أكرمتك أنت، أو مجرورا نحو مررت بك أنت، ويكون في محل رفع إن أكد به الضمير المرفوع، وفي محل نصب إن أكد به الضمير المنصوب، وفي محل جر إن أكد به الضمير المجرور. 6. يؤكد المظهر بمثله لا بالضمير، فيقال جاء علي نفسه، ولا يقال جاء علي هو. والمضمر يؤكد بمثله وبالمظهر أيضا، فالأول نحو جئت أنت نفسك، والثاني نحو أحسنت إليهم أنفسهم. 7. إن كان المؤكد بالنفس أو العين مجموعا جمعتهما، فتقول جاء التلاميذ أنفسهم أو أعينهم، وإن كان مثنى فالأحسن أن تجمعهما، نحو جاء الرجلان أنفسهما أو أعينهما. وقد يجوز أن يثنيا تبعا للفظ المؤكد، فتقول جاء الرجلان نفساهما أو عيناهما، وهذا أسلوب ضعيف في العربية. 8. يجوز أن تجر النفس أو العين بالباء الزائدة، نحو جاء علي بنفسه، والأصل جاء علي نفسه، فتكون النفس مجرورة لفظا بالباء الزائدة مرفوعة محلا، لأنها توكيد للمرفوع وهو علي. عنوان 3. البدل، الصفحة 36 بعد 200. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه، نحو واضع النحو الإمام علي، فعلي تابع للإمام في إعرابه، وهو المقصود بحكم نسبة وضع النحو إليه. والإمام إنما ذكر توطئة وتمهيدا له، ليستفاد بمجموعهما فضل توكيد وبيان، لا يكون في ذكر أحدهما دون الآخر. فالإمام غير مقصود بالذات، لأنك لو حذفته لاستقل علي بالذكر منفردا، فلو قلت واضع النحو علي كان كلاما مستقلا ولا واسطة بين التابع والمتبوع. أما إذا كان التابع مقصودا بالحكم بواسطة حرف من أحرف العطف، فلا يكون بدلا بل هو معطوف، نحو جاء علي وخالد. وقد خرج عن هذا التعريف النعت والتوكيد أيضا، لأنهما غير مقصودين بالذات، وإنما المقصود هو المنعوت والمؤكد. وفي البدل مبحثان، عنوان واحد أقسام البدل، الصفحة 36 بعد 200. البدل 4 أقسام: البدل المطابق ويسمى أيضا بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، والبدل المباين. فالبدل المطابق أو بدل الكل من الكل هو بدل الشيء مما كان طبق معناه، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط المستقيم وصراط المنعم عليهم متطابقان معنا، لأنهما كليهما يدلان على معنى واحد. وبدل البعض من الكل هو بدل الجزء من كله، قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا للنصف أو أكثر منه، نحو: جاءت القبيلة ربعها أو نصفها أو ثلثاها. ونحو: الكلمة 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. ونحو: جاء التلاميذ 20 منهم. وبدل الاشتمال هو بدل الشيء مما يشتمل عليه على شرط ألا يكون جزءا منه، نحو: نفعني المعلم علمه، أحببت خالدا شجاعته، وأعجبت بعلي خلقه الكريم. فالمعلم يشتمل على العلم، وخالد يشتمل على الشجاعة، وعلي يشتمل على الخلق، وكل من العلم والشجاعة والخلق ليس جزءا ممن يشتمل عليه. ولا بد لبدل البعض وبدل الاشتمال من ضمير يربطهما بالمبدل، مذكورا كان كقوله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم، وقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أو مقدرا كقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. والتقدير النار ذات الوقود فيه أي في الأخدود، وهو الشق المستطيل في الأرض، والنار بدل من الأخدود، وهو بدل اشتمال، لأن الأخدود المذكور كان مشتملا على النار. وقد اختلف في أصحاب الأخدود ومن أحرقهم، وأقرب ما قيل في ذلك أن ذانواس اليهودي من حمير لما تنصر أهل نجران غزاهم، فحفر لهم أخاديد في الأرض أضرم فيها النيران، فمن لم يرجع عن دينه الجديد أحرقه فيها. فذلك قوله تعالى مادحا من ثبت منهم على الحق، ذاما من فعل بهم ذلك. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. والبدل المباين هو بدل الشيء مما يباينه، بحيث لا يكون مطابقا له ولا بعضا منه، ولا يكون المبدل منه مشتملا عليه، وهو 3 أنواع: بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الإضراب. فبدل الغلط ما ذكر ليكون بدلا من اللفظ الذي سبق إليه اللسان فذكر غلطا، نحو: جاء المعلم التلميذ، أردت أن تذكر التلميذ فسبق لسانك فذكرت المعلم غلطا، فتذكرت غلطك فأبدلت منه التلميذ. وبدل النسيان ما ذكر ليكون بدلا من لفظ تبين لك بعد ذكره فساد قصده، نحو: سافر علي إلى دمشق بعلبك، توهمت أنه سافر إلى دمشق فأدركك فساد رأيك فأبدلت بعل بكة من دمشق. فبدل الغلط يتعلق باللسان، وبدل النسيان يتعلق بالجنان، وبدل الإضراب ما كان في جملة قصد كل من البدل والمبدل منه فيها صحيح، غير أن المتكلم عدل عن قصد المبدل منه إلى قصد البدل، نحو خذ القلم الورقة، أمرته بأخذ القلم ثم أضربت عن الأمر بأخذه إلى أمره بأخذ الورقة، وجعلت الأول في حكم المتروك. والبدل المباين بأقسامه لا يقع في كلام البلغاء، والبليغ إن وقع في شيء منها أتى بين البدل والمبدل منه بكلمة بل دلالة على غلطه أو نسيانه أو إضرابه. عنوان اثنان: أحكام تتعلق بالبدل. واحد: ليس بمشروط أن يتطابق البدل والمبدل منه تعريفا وتنكيرا، بل لك أن تبدل أي النوعين شئت من الآخر. قال تعالى: إلى صراط مستقيم صراط الله، فأبدل صراط الله وهو معرفة من صراط مستقيم وهو نكرة. وقال: لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فأبدل ناصية وهو نكرة من الناصية وهو معرفة. غير أنه لا يحسن إبدال النكرة من المعرفة إلا إذا كانت موصوفة كما رأيت في الآية الثانية. اثنان: يبدل الظاهر من الظاهر كما تقدم، ولا يبدل المضمر من المضمر. وأما مثل قمت أنت ومررت بك أنت فهو توكيد كما تقدم، ولا يبدل المضمر من الظاهر على الصحيح. قال ابن هشام: وأما قولهم رأيت زيدا إياه فمن وضع النحويين وليس بمسموع. ويجوز إبدال الظاهر من ضمير الغائب كقوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، فأبدل الذين من الواو التي هي ضمير الفاعل. ومن ضمير المخاطب والمتكلم على شرط أن يكون بدل بعض من كل أو بدل اشتمال. فالأول كقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فأبدل الجار والمجرور وهما لمن من الجار والمجرور المضمر وهما لكم، وهو بدل بعض من كل، لأن الأسوة الحسنة في رسول الله ليست لكل المخاطبين، بل هي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر منهم. والثاني كقولك: أعجبتني علمك، فعلمك بدل من التاء التي هي ضمير الفاعل وهو بدل اشتمال. ومنه قول الشاعر: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فأبدل مجدنا منا التي هي ضمير الفاعل وهو بدل اشتمال أيضا. ثلاثة: يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله. فإبدال الاسم من الاسم قد تقدم، وإبدال الفعل من الفعل كقوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، فأبدل يضاعف من يلقى. وإبدال الجملة من الجملة كقوله تعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، فأبدل جملة أمدكم بأنعام وبنين من جملة أمدكم بما تعلمون. وقد تبدل الجملة من المفرد كقول الشاعر: إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان. أبدل كيف يلتقيان من حاجة وأخرى، والتقدير الإعرابي أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما. والتقدير المعنوي أشكو إلى الله تعذر التقاء هاتين الحاجتين. أربعة، إذا أبدل اسم من اسم استفهام أو اسم شرط وجب ذكر همزة الاستفهام أو إن الشرطية مع البدل. فالأول نحو كم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون؟ من جاءك؟ أعلي أم خالد؟ ما صنعت؟ أخيرا أم شرا؟ والثاني نحو من يجتهد؟ إن علي وإن خالد فأكرمه، ما تصنع؟ إن خيرا وإن شرا تجز به، حيثما تنتظرني إن في المدرسة وإن في الدار وافك. عنوان أربعة، عطف البيان، الصفحة الثانية والأربعون بعد المئتين. عطف البيان هو تابع جامد يشبه النعت في كونه يكشف عن المراد كما يكشف النعت، وينزل من المتبوع منزلة الكلمة الموضحة لكلمة غريبة قبلها، كقول الراجز أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان على أبو حفص ذكر لتوضيحه والكشف عن المراد به، وهو تفسير له وبيان، وأراد به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفائدته إيضاح متبوعه إن كان المتبوع معرفة كالمثال السابق، وتخصيصه إن كان نكرة نحو اشتريت حليا سوارا، ومنه قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، ويجب أن يطابق متبوعه في الإعراب والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. ومن عطف البيان ما يقع بعد أي وأن التفسيريتين، غير أن أي تفسر بها المفردات والجمل، وأن لا يفسر بها إلا الجمل المشتملة على معنى القول دون أحرفه، تقول رأيت ليثا أي أسدا، وأشرت إليه أي اذهب، وتقول كتبت إليه أن عجل بالحضور. وإذا تضمنت إذا معنى أي التفسيرية كانت حرف تفسير مثلها نحو تقول امتطيت الفرس إذا ركبته، وسيأتي لهذا البحث فضل بيان في باب الحروف. عنوان أحكام تتعلق بعطف البيان، الصفحة الثالثة والأربعون بعد المئتين. واحد، يجوز أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه وأشهر، وإلا فهو بدل نحو جاء هذا الرجل، فالرجل بدل من اسم الإشارة وليس عطف بيان، لأن اسم الإشارة أوضح من المعرف بأل، وأجاز بعض النحويين أن يكون عطف بيان لأنهم لا يشترطون فيه أن يكون أوضح من المتبوع، وما هو بالرأي السديد، لأنه إنما يؤتى به للبيان، والمبين يجب أن يكون أوضح من المبين. اثنان، الفرق بين البدل وعطف البيان أن البدل يكون هو المقصود بالحكم دون المبدل منه، وأما عطف البيان فليس هو المقصود، بل إن المقصود بالحكم هو المتبوع، وإنما جاء بالتابع أي عطف البيان توضيحا له وكشفا عن المراد منه. انتهى الوجه الأول. ثلاثة، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدل الكل من الكل،

كلا، أي لا أجيبك إلى ذلك، فارتدع عن طلبك. وقد تكون كلا بمعنى حقا، كقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عنوان ثلاثة، حرف التفسير، الصفحة 58 بعد 200. وهما أي وأن، وهما موضوعان لتفسير ما قبلهما، غير أن أي تفسر بها المفردات نحو رأيت ليثا أي أسدا، والجمل كقول الشاعر وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي. وأما أن فتختص بتفسير الجمل، وهي تقع بين جملتين تتضمن الأولى منهما معنى القول دون أحرفه، كقوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، ونحو كتبت إليه أن احضر. عنوان أربعة، أحرف الشرط، الصفحة 58 بعد 200. وهي إن وإن ما الجازمتان، ولو ولولا ولوما وأما ولما. ولو على نوعين، واحد أن تكون حرف شرط لما مضى فتفيد امتناع شيء لامتناع غيره، وتسمى حرف امتناع لامتناع، أو حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره. فإن قلت لو جئت لأكرمتك، فالمعنى قد امتنع إكرامي إياك لامتناع مجيئك، لأن الإكرام مشروط بالمجيء ومعلق عليه. ولا يليها إلا الفعل الماضي صيغة وزمانا، كقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. اثنان، أن تكون حرف شرط للمستقبل بمعنى إن، وهي حينئذ لا تفيد الامتناع، وإنما تكون لمجرد ربط الجواب بالشرط كإن، إلا أنها غير جازمة مثلها فلا عمل لها. والأكثر أن يليها فعل مستقبل معنى لا صيغة، كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي إن يتركوا. وقد يليها فعل مستقبل معنى وصيغة، لو تزورني لسررنا بلقائك، أي إن تزرني. وتحتاج لو بنوعيها إلى جواب كجميع أدوات الشرط، ويجوز في جوابها أن يقترن باللام، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأن يتجرد منها، كقوله تعالى ولو نشاء جعلناه أجاجا، وقوله لو شاء ربك ما فعلوه. إلا أن يكون مضارعا منفيا فلا يجوز اقترانه بها نحو لو اجتهدت لم تندم. ولولا ولوما حرف شرط يدلان على امتناع شيء لوجود غيره، فإن قلت لولا رحمة الله لهلك الناس، ولوما الكتابة لضاع أكثر العلم، فالمعنى أنه امتنع هلاك الناس لوجود رحمة الله تعالى، وامتنع ضياع أكثر العلم لوجود الكتابة، وهما تلزمان الدخول على المبتدأ والخبر كما رأيت، غير أن الخبر بعدهما يحذف وجوبا في أكثر التراكيب. والتقدير لولا رحمة الله حاصلة أو موجودة، ولولا الكتابة حاصلة أو موجودة. وتحتاجان إلى جواب كما تحتاج إليه لو، وحكم جوابهما كحكم جوابها، فيقترن باللام كما رأيت، أو يجرد منها نحو لولا كرم أخلاقك ما علوت، ويمتنع من اللام في نحو لولا حب العلم لم أغترب، لأنه مضارع منفي. وأما بالفتح والتجديد حرف شرط يكون للتفصيل أو التوكيد، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك تلزمه فاء الجواب للربط. فإن قلت أما أنا فلا أقول غير الحق، فالمعنى مهما يكن من شيء فلا أقول غير الحق. أما كونها للتفصيل فهو الأصل فيها، كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأما كونها للتأكيد فنحو أن تقول خالد شجاع، فإن أردت توكيد ذلك وأنه لا محالة واقع قلت أما خالد فشجاع، والأصل مهما يكن من شيء فخالد شجاع. ولما حرف شرط موضوع للدلالة على وجود شيء لوجود غيره، ولذلك تسمى حرف وجود لوجود، وهي تختص بالدخول على الفعل الماضي، وتقتضي جملتين وجدت أخراهما عند وجود أولاهما، والأولى هي الشرط والأخرى هي الجواب، نحو لما جاء أكرمته. وتحتاج إلى جواب لأنها في معنى أدوات الشرط، ويكون جوابها فعلا ماضيا كما رأيت، أو جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية، كقوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أو بالفاء كقوله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. ومن العلماء من يجعلها ظرفا للزمان بمعنى حين، ويضيفها إلى جملة الشرط، وهو المشهور بين المعربين والمحققون على أنها حرف للربط. عنوان 5 أحرف التحضيض والتنديم، الصفحة 61 بعد 200، وهي هلا وألا ولوما ولولا وألا. والفرق بين التحضيض والتنديم أن هذه الأحرف إن دخلت على المضارع فهي للحض على العمل وترك التهاون فيه، نحو هلا يرتدع فلان عن غيه، ألا تتوب من ذنبك، لولا تستغفرون الله، لوما تأتينا بالملائكة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وإن دخلت على الماضي كانت لجعل الفاعل يندم على فوات الأمر وعلى التهاون به، نحو هل اجتهدت، تقرعه على إهماله وتوبخه على عدم الاجتهاد، فتجعله يندم على ما فرط وضيع. ومنه قوله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. عنوان 6 أحرف العرض، الصفحة 61 بعد 200. العرض الطلب بلين ورفق، فهو عكس التحضيض، لأن هذا هو الطلب بشدة وحث وإزعاج. وأحرفه هي ألا وأما ولو، نحو ألا تزورنا فنأنس بك، أما تضيفنا فتلقى فينا أهلا، لو تقيم بيننا فتصيب خيرا. وقد تكون أما تحقيقا للكلام الذي يتلوها فتكون بمعنى حقا، نحو أما إنه رجل عاقل، تعني أنه عاقل حقا. عنوان 7 أحرف التنبيه، الصفحة 62 بعد 200، وهي ألا وأما وها ويا. فألا وأما يستفتح بهما الكلام وتفيدان تنبيه السامع إلى ما يلقى إليه من الكلام، وتفيد ألا مع التنبيه تحقق ما بعدها كقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واعلم أن ألا وأما معناهما التنبيه ومكانهما مفتتح الكلام. وها حرف موضوع لتنبيه المخاطب، وهو يدخل على 4 أشياء: 1- على أسماء الإشارة الدالة على القريب نحو هذا وهذه وهذين وهاتين وهؤلاء، أو على المتوسط إن كان مفردا نحو هذاك، أما على البعيد فلا. ويجوز الفصل بينهما بكاف التشبيه كقوله تعالى فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، وبالضمير المرفوع كقوله ها أنتم أولى ونحو ها أنا ذا، ها أنتما ذاني، ها أنت ذي. 2- على ضمير الرفع وإن لم يكن بعده اسم إشارة كقول الشاعر فها أنا تائب من حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب، غير أنها إن دخلت على ضمير الرفع فالأكثر أن يليه اسم الإشارة نحو ها أنا ذا، ها نحن أولائي، ها أنتم أولائي، ها هو ذا، ها هما ذاني، ها هم أولائي، ها أنتما تاني امرأتان. 3- على الماضي المقرون بقد نحو ها قد رجعت. 4- على ما بعد أي في النداء كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهي تلزم في هذا الموضع وجوبا للتنبيه على أن ما بعدها هو المقصود بالنداء. ويا أصلها حرف نداء، فإن لم يكن بعدها منادى كانت حرفا يقصد به تنبيه السامع إلى ما بعدها. وقيل إن جاء بعدها فعل أمر فهي حرف نداء والمنادى محذوف كقوله تعالى ألا يا اسجدوا، والتقدير ألا يا قوم اسجدوا، وإلا فهي حرف تنبيه كقوله يا ليت قومي يعلمون، وكحديث يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ومنه قول الشاعر يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري. والحق أنها حرف تنبيه في كل ذلك. عنوان 8- الأحرف المصدرية، الصفحة 63 بعد 200، وتسمى الموصولات الحرفية أيضا، وهي التي تجعل ما بعدها في تأويل مصدر، وهي أن وأن وكي وما ولو وهمزة التسوية نحو صرني أن تلازم الفضيلة، أحب أن تجتنب الرذيلة، ارحم لكي ترحم، أود لو تجتهدوا، والله خلقكم وما تعملون، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. والمصدر المؤول بعدها يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بحسب العامل قبله. ففي المثال الأول مرفوع لأنه فاعل، وفي المثال الثاني منصوب لأنه مفعول به، وفي المثال الثالث مجرور باللام، وفي المثال الرابع منصوب أيضا لأنه مفعول به، وفي المثال الخامس منصوب أيضا لأنه معطوف على كاف الضمير في خلقكم المنصوبة محلا لأنها مفعول به، وفي المثال السادس مرفوع لأنه مبتدأ خبره مقدم عليه وهو سواء. وتكون ما مصدرية مجردة عن معنى الظرفية، نحو عجبت مما تقول غير الحق، أي من قولك غير الحق. وتكون مصدرية ظرفية كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. فحذف الظرف وخلفته ما وصلتها، ويكون المصدر المؤول بعدها منصوبا على الظرفية لقيامه مقام المدة المحذوفة وهو الأحسن، أو يكون في موضع جر بالإضافة إلى الظرف المحذوف. وأكثر ما تقع لو بعد ود ويود، كقوله تعالى ود لو تدهن فيدهنون، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وقد تقع بعد غيرهما كقول قتيلة ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أي ما كان ضرك منك عليه بالعفو. عنوان 9 أحرف الاستقبال، الصفحة 65 بعد 200، وهي السين وسوف ونواصب المضارع ولام الأمر ولا الناهية وإن وإذما الجازمتان. فالسين وسوف تختصان بالمضارع وتمحضانه الاستقبال بعد أن كان يحتمل الحال والاستقبال، كما أن لام التأكيد تخلصه للحال نحو إن سعيدا ليكتب. والسين تسمى حرف استقبال وحرف تنفيس أي توسيع، لأنها تنقل المضارع من الزمان الضيق وهو الحال إلى الزمان الواسع وهو الاستقبال. وكذلك سوف، إلا أنها أطول زمانا من السين، ولذلك يسمونها حرف تسويف. فتقول سيشب الغلام وسوف يشيخ الفتى لقرب زمان الشباب من الغلام وبعد زمان الشيخوخة من الفتاة، ويجب التصاقهما بالفعل، فلا يجوز أن يفصل بينهما وبينه شيء. وإذا أردت نفي الاستقبال أتيت بلا في مقابلة السين وبلم في مقابلة سوف، نحو لا أفعل تنفي المستقبل القريب، ونحو لن أفعل تنفي المستقبل البعيد. ولا يجوز أن يؤتى بسوف ولا معا، ولا بسوف ولن معا، فلا يقال سوف لا أفعل ولا سوف لن أفعل كما يقول كثير من الناس وبينهم جمهرة من كتاب العصر. عنوان 10 أحرف التوكيد، الصفحة 66 بعد 200، وهي إن وأن ولام الابتداء ونون التوكيد واللام التي تقع في جواب القسم وقد. ونون التوكيد إحداهما ثقيلة والأخرى خفيفة، وقد اجتمعتا في قوله تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين، ولا يؤكد بهما إلا فعل الأمر نحو تعلمن، والمضارع المستقبل الواقع بعد أداة من أدوات الطلب نحو لنجتهدن ولا نكسلن، والمضارع الواقع شرطا بعد إن المؤكدة بما الزائدة كقوله تعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والمضارع المنفي بلا كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والمضارع المثبت المستقبل الواقع جوابا لقسم كقوله تالله لأكيدن أصنامكم. وتأكيده في هذه الحال واجب وفي غيرها مما تقدم جائز. ولام القسم هي التي تقع في جواب القسم تأكيدا له كقوله تعالى تالله لقد آثرك الله علينا. والجملة بعدها جواب القسم. وقد يكون القسم مقدرا كقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتختص قد بالفعل الماضي والمضارع المتصرفين المثبتين. ويشترط في المضارع أن يتجرد من النواصب والجوازم والسين وسوف. ويخطئ من يقول قد لا يذهب وقد لم يذهب. وقد شاع على ألسنة كثير من أدباء هذا العصر وعلمائه وأقلامهم دخول قد على لا، ولم يسلم من ذلك بعض قدماء الكتاب وعلمائهم. وإن ربما تقوم مقام لا في مثل هذا المقام، فبدل أن يقال قد لا يكون مثلا يقال ربما لا يكون. ولا يجوز أن يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم لأنها كالجزء منه. أما بالقسم فجائز نحو قد والله فعلت، وهي إن دخلت على الماضي أفادت تحقيق معناه، وإن دخلت على المضارع أفادت تقليل وقوعه نحو قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل. وقد تفيد التحقيق مع المضارع إن دل عليه دليل كقوله تعالى قد يعلم الله ما أنتم عليه. ومن معانيها التوقع، أي توقع حصول ما بعدها، أي انتظار حصوله. تقول قد جاء الأستاذ إن كان مجيئه منتظرا وقريبا وإن لم يجئ فعلا. وتقول قد يقدم الغائب إذا كنت تترقب قدومه وتتوقعه قريبا. ومن ذلك قد قامت الصلاة لأن الجماعة يتوقعون قيامها قريبا. ومنها التقريب، أي تقريب الماضي من الحال. تقول قد قمت بالأمر لتدل على أن قيامك به ليس ببعيد من الزمان الذي أنت فيه. ومنها التكثير نحو قد نرى تقلب وجهك في السماء. وتسمى قد حرف تحقيق أو تقليل أو توقع أو تقريب أو تكثير حسب معناها في الجملة التي هي فيها. 11 حرف الاستفهام، الصفحة 68 بعد 200، وهما الهمزة وهل. فالهمزة يستفهم بها عن المفرد وعن الجملة. فالأول نحو أخالد شجاع أم سعيد، والثاني نحو أجتهد خليل، تستفهم عن نسبة الاجتهاد إليه. ويستفهم بها في الإثبات كما ذكر، وفي النفي نحو ألم يسافر أخوك. وهل لا يستفهم بها إلا عن الجملة في الإثبات نحو هل قرأت النحو، ولا يقال هل لم تقرأه. وأكثر ما يليها الفعل كما ذكر، وقل أن يليها الاسم نحو هل علي مجتهد. وإذا دخلت على المضارع خصصته بالاستقبال، لذلك لا يقال هل تسافر الآن، ولا تدخل على جملة الشرط، وتدخل على جملة الجواب نحو إن يقم سعيد فهل تقوم، ولا تدخل على إن ونحوها لأنها للتوكيد وتقرير الواقع،